السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وابدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك. قد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذا لا أنسى أن أشكر إخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس الإخواني، وكذا لا ننسى الدعاء للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. هذا، وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل: حكم إلقاء السلام على غير المسلم، أما البديل إن كان محرما خاصة مع الجيران؟ تحييه بأية تحية غير السلام عليكم؟ من الممكن أن تقول: السلام على من اتبع الهدى. ممكن أن تقول: السلام على من اتبع الهدى. وكذا من الممكن أن تحييه بأية تحية غير تحية الإسلام: كيف حالك يا فلان؟ ما تفسير الرؤيا لرجل رأى محمد بن سيرين؟ ليس المقام تفسير أحلام. حكم ولاية الخال أو الجد لأم لزوج البنت في حالة عدم وجود العصوات، الضرورات تجوز ذلك إذا لم يكن لها أولياء آخرون. هل الأضحية للرجال فقط؟ لا، الأضحية أصلا كفل للرجل وأهل بيته. أما إذا حبت المرأة أن تضحي فلا بأس أن تضحي ولا أجرها. حكم فستان الزفاف الأبيض للبنت مع سائر البنات والنساء: لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. صديقي يملك دي جي، هل أمواله حلال أم حرام؟ الدي جيهات كما لا يخفى عليكم أما أن المعازف والمعازف حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند شراء سلعة من مال الخاص يسألني أحد لا أخبره بالسعر الحقيقي خافا من المشاكل، هل تعتبر كذبة؟ ممكن تقول له: لا أستطيع أن أخبرك بالسعر، ولا تكذب. إذا صليت تحية المسجد قبل الأذان، هل أعيد تحية المسجد بعد أن نزل؟ لا. كيف يوجد عذاب في القبر؟ هل قبل أن يحاسب الإنسان يوم القيامة هل يوجد جزاء قبل حساب؟ يا محمود، لا تعارض النصوص بآرائك، أعرف قدرك أمام حديث رسول الله، بل وأمام قول الله، أعرف قدرك يا محمود. نوى أن يضحي لمولوده الجديد ويخاف أن تلزم الأضحية كل عام. لا تلزم، من ضحى سنة لا يلزم أن يضحي كل سنة. اختلف العلماء في أي مسائل كيف يميز بين أقوال ما وافق بالدليل الكتاب والسنة. يسأل عن الدليل بارك الله فيك وعن الدليل ثابت أو غير ثابت. أنصحك بأن لا تصلي على هذا الشخص الهالك، حكما يقرأ القرآن في ختمات على النت هل لها نفس الثواب من المصحف؟ كيف أقرأ القرآن على النت؟ هل يجوز اشتراك الإخوة بمال الأضحية؟ كانوا يجلسون في بيت واحد يجوز. هل يجوز صلاة فريق العمل داخل مكان العمل وعدم نزول المسجد وقت الصلاة إذا كان العمل يتضرر بنزولهم صلوا في مكانهم مكان عملهم؟ ما علامات قبول الله عز وجل للعبد؟ أن يوفقه للطاعة، ابتعد عن صناديق التكافل. يقول أنا أحب صديقة في الله جدا، أتمنى أن تكون معي في الجنة، ماذا أفعل؟ اسأل الله ذلك. هل يلزم توصيل المال تحت الأظافر في الغسل من الجنابة؟ لا يلزم، وسوسة. النبي قال خذه فأفرغه على نفسك لذنوب من المال. حكم كرم الله وجهه في شأن علي رضي الله عنه، إن سألت هل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أستطيع أن أقول لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست بتلك البدعة والضلالة كما يصف البعض، الأمر واسع، وإن كان الأولى فيما أردت تسوية بين الصحابة في ذلك. أما من قال كرم الله وجهه وتأول أنه لم يسجد لصنم فله وجهة، لكن أختار التسوية بين الصحابة رضي الله عنهم. حكم قول تعددت الأسباب والموت واحد، لا بأس بمثل هذا القول. هل يجوز أخذ أجر على تحفيظ القرآن الكريم؟ نعم يجوز ذلك. عملت عمرة قبل أسبوعين وخرجت من مكة. عملت عمرة قبل أسبوعين وخرجت من مكة وأذهب للحج هذا العام، هل أكون متمتعا؟ خرجت من مكة وأذهب للحج هذا العام، هل أكون متمتعا؟ أعملت العمرة يا محمد شعبان بأية نية؟ بأية نية عملت العمرة؟ إذا كنت عملت عمرة تمتع فأنت متمتع، النية تحكمنا. هل لازم أن تكون قراءة القرآن بوضوء وحجاب؟ لا يلزم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. حديث إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر لا يصح. حكم النوم على جنابة؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. هل يجوز أن أتمتع في الحج وأن أصوم سبعة أيام برجوع من الحج عوضا عن الهدي؟ أصوم سبعة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إذا لم يكن معك مال. ترك صلاة الضحى لا يأثم من تركها، كسنة. كيف نتجنب رذاذ البول في حماماتنا اليوم والأرض صلبة والقاعدة صلبة أيضا؟ أنه تبدأ تجنب قدر الاستطاع، يعني أقول ماذا أقول، احترز قدر الاستطاع. زوج من عني أن أكلم سلفتي، هل علي اسم؟ لا، عليك حق الإسلام، إذا رأيتها سلمي عليها، لا يستطيع أحد أن يمنع امرأته من أن تلقي السلام على امرأة أخرى لحق الإسلام. حكم ذبح أنثى البقر العقيمة على سبيل الحي لا بأس إذا توفر إذا كانت مسنة. حكم إدخال ابن الولد مدرسة لغات إسلامية وإدخال البنات مدرسة إسلامية عربية، عليه إثم في ذلك؟ ليس عليك إثم في ذلك إن شاء الله. حكم لو أخذ المضحي شيئا من شعره وأظافره، الكراهة النهي للتنزيه، أجرك يقل شيئا ما لكن الأجر صحيح. ليس في دعاء، ليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح، ليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح. زوجة طالبة علم شرعي لكنها تعلي صوتها على زوجها ولا تطيع في بعض الأمور المباحة، ما النصيحة للزوج؟ فقد نصح وهجر بلا فائدة. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. حديث: ما وسعت في أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن لا يصح. ما حكم بناء المراحيض توجهها إلى القبلة؟ جوزها بعض العلماء إذا كانت في البنيان، لأن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة. هل يجوز أعمل عمرة لأمي قبل مناسك الحج؟ لا، اعتمر لنفسي عمرة التمتع، وتمتع إلى الحج لا يأتي في سنة ذلك ويعمل عمرات، هذا يناقض التمتع. هل توجد نسبة معينة من الأضحية الأخرى جاء في سبيل الله؟ لا، الأمر واسع. هل أخذ زوج محرم لزوجة أخي؟ ليس بمحرم، والحم الموت خطر أشد من الموت. هل يجوز تكذيب من يدعي مشروعية التحدث التلطف في العبارات؟ الصحيح أن من نام ويستغفر أكملت له الملائكة الاستغفار، لا أعلم نصا في ذلك. أعطيت نصف عاشي لبنتي المتزوجة ولا أعطي باقي أولادي لأنها الصغيرة والمقربة إلى قلب الأب ظلم. هل تجوز الأضحية عن الميت؟ نعم، جوزها جمهور العلماء، حبك الله الذي حرقنا فيه. لدي قطعة أرض زراعية يأكل منها هو وأبناؤه، هل يبيعها للذهاب للحج؟ لا يلزم. زوجي يأخذ أموالنا حقي وحق أولادي ويديهم للناس دون أن يخبرني، ما الحكم؟ ليس من حقه ذلك أن يأخذ أموالك بغير رضاك. اختصر السؤال يا إسلام: حكم العقيقة لأجل صغير في السن أفضل؟ لا. هل العقيقة لابد فيها من توافى الشروط الأضحية أو الأمر فيها واسع؟ يرى بعض العلماء أن الأمر فيها واسع وكانت المسألة لا تخلو من خلاف، فأرى أنه يجوز والله أعلم. ترك التروية والذهاب إلى عرفات لا بأس بذلك، خالف السنة ورجله قل، لكن الحج صحيح وليس عليه دم. زوجها طلق ورجع في شغل أدى أن رفض ذلك ومستمسك بالطلاق. ما دمت في العدة من تطليقة الرجعية فليس لك رأي في الامتناع. هل يجوز الاشتراك في الأضحية شاطا بين أسرتين؟ لا. حكم بيع السلعة بأسعار مختلفة حسب نوعية المشتري؟ لا بأس، البيان بالخيار كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الصلاة بين الأذان الأول والأذان الثاني قبل خطبة الجمعة؟ الأذان الأول هذا الذي يصنعونه الذي هو قبل صعود الخطيب بخمس دقائق لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى تقول أنها راتب متى تعذب في البرزخ، كلام المقام ليس تفسيرا للأحكام. حكم السلام باليد أثناء خطبة الجمعة، لك أن ترد حتى بلسانك، لأن العلماء جوزوا ثلاثة أمور لمستمع الخطيب يجوز أن يتكلم بها: تشميت العاطف رد السلام، والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن أعتمر أكثر من عمرة في صفوة واحدة؟ كل صفرة لا عمرة مستقلة. رجل حلف على شيء بالطلاق ألا يفعله ثم فعل كفارة يمين، رفع الإمام اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة إن احتاج إلى ذلك فعل ولا يكن أصلا، ورفع النبي يديه في صلاة الاستسقاء حتى رفع وهو بياض بطيه. يقول: سمعت شيخ الفضيل يقول إن عيسى رفع في حال اليقظة، ألقيت على القوم إخفاء كما قال ابن عباس رفع الله عيسى فيها. قال تعالى: إني متوفيك ورفعك علي، فسرها بعضهم بإني منيمك. اغتسلت بالماء والصابون ثم صليت بدون ماء بدون وضوء ناسيا. إذا كنت اغتسلت بالماء والصابون فالغسل كاف عن الوضوء. قال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ هل يجوز إلقاء السلام أثناء خطبة الجمعة؟ الأولى لا، لكن إذا سلم عليك رددت السلام. هل يوجد دعاء صحيح عند ذبح الأضحية؟ نعم يوجد: الله أكبر، اللهم تقبل من محمد، بسم الله، بسم الله، الله أكبر، اللهم تقبل من فلان. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة من طعامك المتوسط. حكم لبس البنطال الفضفاض تحت العباءة الطويلة طول العباءة تحت الركبة بشبر تقريبا، هل يجوز هذا أم لا؟ أراه جائزا ما لم يولد فتنة. حبك الله يا خالد. ماذا نقول بين السجدتين؟ أمس بذلك: يا رب اغفر لي، رب اغفر لي. اذكروا محاسن موتاكم حديث ضعيف: كنت أصلي صلاة جهرية وفوت آيات علي ذنب. ليس عليك ذنب إلا إذا كنت تفوت ما به يختل المعنى عن علم منك. كنت إماما وعندي شك أني نطقت بالبسملة. الصلاة صحيحة، ما الكفارة التي تسأل عنها؟ كفارة ماذا؟ كانت كفارة زهار لا يجوز، أما إذا كانت كفارة إفطار في رمضان جائز. ما أفضل الأعمال في العشر الأول من ذي الحجة؟ ذكر الله أفضل الأعمال. هل يثاب المسلم إذا عمل خيرا دون استحضار النية؟ إن شاء الله مثاب، قد يغفل فقط عن استحضار النية. أداء العمال الإكرامية ما حكمها؟ إذا لم يطلبوها وأعطيتهم أنت لا إثم عليك ولا عليهم إن شاء الله. هل يجوز أن يحج أحد عني حتى لو لم نكن لدي عذر يمنعني؟ إذا كانت الفريضة لا يجوز لابد أن تحج أنت، إذا كانت نافلة جاز بصدده يا محمود بن عارف إن شاء الله. حكم أن يضرب زوجته ويظلمها ويمس من شرفها، إذا كان هكذا بدون ذنب فهو آثم لا ريب. ممكن الحج لميت؟ نعم ممكن الحج لميت، حبك الله. هل أحوال من التنعيم دخول مكة؟ مش فاهم السؤال. حديث إذا تغولت البيلان فبادروا بالأذان لا يصح. أقول أحوال من التنعيم دخول مكة بدون إحرام لا يجوز مثل هذا. منعت زوجها لأنه معدد من الاقتراب منها كأسا. ممكن تخرج الزكاة في أي شيء مكان، في أي مكان تخرج الزكاة في الوقت الحالي. الفقراء يملؤون الدنيا، يعطيهم الفقراء والمساكين. هل يجوز أخذ قرض فيه ربا إذا كانت مسألة علاج؟ فكنت ستموت والأولى لا تأخذ. هل الزواج قسمة ونصيب؟ نعم مقدر. هل من السنة الوضوء قبل الغسل؟ نعم من السنة الوضوء قبل الغسل. وتأخير الرجلين إلى بعد الغسل، هل هناك دعاء محدد في جلسة الاستراحة بين الخطبتين يوم الجمعة؟ ليس هناك. علينا صيام من رمضان، هل يجوز صيامها في العصر من ذي الحجة؟ يجوز بنية القضاء. هل يجوز أن يتحدث زوجي مع زوجة أخيه في الهاتف لأمر ما أن تعتبر خلوة إذا كان الكلام بما يرضي الله وللحاجة وليس من ورائه فتنة؟ هل يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلم إذا كانت زكاة؟ لا تجوز، لأن النبي قال تؤخذ من غنيين فترد على فقيرهم. أما إذا كانت صدقة فتجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لك في كل ذات كامل ربة أجر. رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. حديث ضعيف. ما الأسباب الرئيسية لكثرة الطلاق في الوقت الحالي مما أدى إلى أن نسبة الطلاق تصل إلى 40% من النساء؟ بعض الناس عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائل الاتصال الحديثة التي فتنت الناس. يا ملائكتي اقضوا حاجة عبدي الليلة، فقد غلب يقينه قدري لا يصح. يطالب عامل بمبلغ ما قبل الضمان الاجتماعي، لم افهم السؤال. نعمل، هل يجوز لبس شيء تحت الاحرام قبل الوصول الى الميقات؟ هل يجوز لبس شيء تحت الاحرام قبل الوصول الى الميقات؟ يجوز، لكن عند الميقات ينزع المخيط. هل يجوز لأهل جدة الإحرام من عرفة؟ لا، يحرمهم من بيوتهم. حكم من يعجز زوجته إذا زرعها بدون سبب يأثم. متى تنتهي تكبيرة الإحرام في الصلاة؟ هل من بداية القراءات أو قبيل الركوع؟ إذا كنت تسأل عن حديث من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما إلى آخره فهو ضعيف. هل تجوز الزكاة للعم والخال؟ تجوز إذا كانوا فقراء. هل يأتي الحج بالأذكار دبل الصلوات في أيام الحج؟ يأتي بها، لكن التكبير مشروع في تلك الأيام، التكبير يقدم. هل هل يطهر لم تبلغ السن ولحمها كثير جازت؟ يقول جمهور العلماء إن السنة لا تقوم مقام السن في الأضاحي. حكما يأكل بيده اليسرى ويقول تعود على كده. لا يجوز له أن يأكل بيده اليسرى إذا كان مستطيعا الأكل باليمنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل امرأة يأكل بشماله كل يمينك. قال لا أستطيع. قال لا استطعت فما رفع إلى فيه. اتفق على تصديق معقول بسعر 350 جنيه فيطلع في صاحب المحل شيئا آخر كان سليما. زاد التكلفة إلى 650 جنيه وقلت له سوف أدفع ما اتفقنا عليه. لا بأس بكلامك. هل يجوز الصلاة خلف إمام وفيه شلل من بطنه إلى الأسفل لا يستطيع القيام؟ يجوز الصلاة. هل لو اشترى لحم ضحية بالكيلو بدل الربع أو النصف مثلا 30 كيلو ليس تضحية هذه؟ يوجد منتج سناكس كيس كاراتيه يباع في الأسواق ب 2 جنيه وحد آخر ب 5 جنيه ويوجد به هدية لعب صغير للأطفال. هدايا مختلفة كل كيس تختلف هديته عن الآخر. هل هذا النوع من العمل يسمى البخت؟ تعلم أن الكيس لا يظهر الهدية الداخلية. إذا كان الطفل يشتريه من أجل المأكول أصلا وتأتي هدية عرضا لا بأس. إذا حلف الزوج بالطلاق على شيء ثم يقول افعلي هذا الأمر خلاص أنا رضيت يكفر عن يمينه. متكلم الزوج على زوجتي أمام الناس بالسوء رغم أنها تطيع ظالم لها بالتوصيف المذكور. شرح غسل الجنابة بطريقة سريعة تغسل مكان الميل والبائط غسلا جيدا ثم تغسل يديك غسلا جيدا ثم تتوضأ وضوءك للصلاة باستثناء رجليك ثم تغسل ثلاث حفنات تذلق ما رأسك إلى أن يصل الماء إلى منابة الشعر ثم تغسل الشق الأيمن ثم سير الجسد ثم تغسل رجليك. إن ابني ميت وحزين على فراق وأنا لا أحب الحزن فماذا أفعل؟ تعوذي بالله من الهم والحزن وكوني راضية بقضاء الله. هل وفي كل سجود بدعاء واحد هل يجوز؟ يجوز. إذا بقيت في المسجد من المغرب إلى العشاء هل أعيد تحية المسجد لصلاة العشاء؟ لا. طلق زوجته عند المأذون ورجع بشهود من دون مأذون ما حكمه؟ لا بد من النظر إلى صيغة الطلاق التي كانت عند المأذون. إذا كان طلاقا على الإبراء فلا قيمة للذي صنع. هل هناك زكاة على الذهب المركون في البيت وملك لزوجته ليس للتجارة؟ نعم هناك زكاة على الذهب المدخر إذا بلغ النصاب وحل عليه الحول. سيحج هذا العام عدنان سيحج هذا العام. عليك بالإخلاص لله وأن تطيب النفقة التي ستسافر بها وتتحلل من المظالم عند سفرك وتوصل وتصطحب رفقة صالحة وتدرس أعمال الحج دراسة جيدة وبالله التوفيق. كان النبي دائما يضحي بكبش إلى آخره لين يكون دائما أضعوا رفع اليدين في الصلاة الثلاث مواطن والرابع في اختلاف. الأول عند تكبيرة الإحرام، الثاني عند الهوي للركوع، الثالث عند القيام من الركوع. واختلف في رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط فأثبته بعض الصحابة ونفاه آخرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن النبي كان يفعله أحيانا ويترك أحيانا. هل يجوز الأخذ بالحديث المنكر في فضائل الأعمال؟ لا يجوز. هل العقيقة لا تجوز إلا بالضأن والماعز؟ كلا، بل تجوز بالبقر وبالإبل. عق أنس عن بنيه بجزور، امرأة تطالب ابنها أن يطلق زوجته لأنها لا تخدمها لظروف متعسرة. لا تطاع أمي إذا أمرت بما ليس بالمعروف. هل يجوز دفع الزكاة قبل موعدها؟ يجوز. هل تكفي صلة الرحم الاتصال بالهاتف؟ على حسب المقامات. ما حكم تركيب العطور الكحولية وبيعها؟ لا بأس بذلك، والأفضل ألا تعمل فيها، لكن لا أعتبرها خمرا قولا واحدا. أبي وأمي يظلمون زوجتي ولا أستطيع أن أصرح لهم مخافة أن يغضبوا مني. صرح لهم وانصح وعالج الموضوعات بحكمة ورفق. أحيانا في الحرم أرى الإمام يصلي خلف صحن الكعبة وكل من في الصحن أمامه، فهذه ضرورة. أبغض الحلال إلى الله الطلاق، حديث لا يصح. هل يجوز إسقاط الجنين في الأسبوع الخامس وذو الفرص صحية من الحمل؟ الأسبوع الخامس لا بأس، الأسبوع الخامس لا بأس. ما هي كفارة من لا يطيق الصيام؟ بأس أيضا بعدم الإطاقة، إذا كان عارضا سيزول عليه الإعادة في أيام أخرى. الوضوء في الطواف لازم عند الجمهور، لازم عند الجمهور، وإن كان حديث الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. هل يجوز الإحرام لبس الإحرام والنية من البيت بمصر؟ النية يعني الهلال تهل من الميقات، الهلال تهل من الميقات. أما لبس الإحرام ممكن من البيت أو من المطار. حكم الصيام وقفة عرفة للحاج ولغير الحاج. الإفطار أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة وحاج. أما غير الحاج فإن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. البنوك كلها سواء. هل يجوز شراء عقار سواء كاش أو قسط وباقي لم يبنى تحت الإنشاء؟ لا يجوز هذا، لا تبع ما ليس عندك. يقاطعني يريد واشترط لصلتي أن أعتذر لزوجتي الثانية وهي لي ظالمة لي ولأمي، ماذا أصنع؟ اعتذر لن تقصد شيئا، أنت الأمر بر بوالديك. امرأة تعجل زوجها بالكلام ولا تواظب على الصلاة، انصحها واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إذا كنت أشك من كثرة حلف زوجي بالطلاق أنني أعيش في الحرام، يسأل كم مرة قال لزوجتي أن تطالق صريحة؟ إذا كان قال لها أن تطالق صريحة وفي عقلي ثلاث مرات لا تحل لزوجي المرأة. حكم دخول المقابر للجنب لا بأس. طلق زوجته من أجل المعاش عند المأذون وراجع بشهود فقط. الطلاق واقع والمراجعة واقعة، ويبقى الكلام على غش الدولة. هل آثم أنني أكلم جدتي فقط في الأعياد والمناسبات لأن كلامها غليظ؟ لأن كلامها غليظ. اتق الله ما استطعت. ما حكم طلاق المرأة الحائض؟ هل يقع أو لا يقع؟ إذا طلقت خالفت السنة، لكن الطلاق واقع عند الجماهير. إذا حلفت عن مصحف من لزوجتي ما الحل؟ كفر كفارة يمين. إذا قمت برسم جمرة العقبة الكبرى ثم حلق تتحلل التحلل الأصغر، نعم تتحلل التحلل الأصغر. تجوز صلاة ركعتين قبل الفجر بنية تحية المسجد وسنة الفجر قبل يعني بعد الأذان لا بأس تجمع بين النيتين، لكن قبل الأذان لا، تحية المسجد لا بأس. كفارة من لا يطيق الصيام عليه، إذا كان تماما لن يستطيع القضاء يطعم مكان كل يوم مسكينا احتياطا، إذا كان يستطيع القضاء في عدة من أيام أخرى. حرمت ونويت الأمر عن جدي ولكن قبل الميقات رجعت ولم أعتبر لسبب ما. قبل الميقات رجعت، ما أهللت من الميقات، أهل دون الميقات لكن عقد الإهلال عليك دم. يطالب عامل بمبلغ من صاحب المصنع مع أنه يأخذ كل شهر على أساس نهاية خدمة، ليس من حقه إلا إذا انتهت خدمته. حكم حفظ القرآن الكريم وأصبح ينسى من كثرة العمل يقل أجره. هل يجوز أن أعتمر عن شخص؟ هل يجوز عمرة ثانية بعد عمرة التمتع قبل الحج؟ لا يا عدنان. ما حكم حديث من يريد الله به خيرا فقهه في الدين؟ حديث صحيح. ما كفارة ماذا يا هاني؟ كفارة صهار لا يجوز، كفارة جماع في رمضان يجوز، ليس نهارا ليلا. حكم الالتحاق بمعهد لتعلم المقامات الموسيقية، لم يكن الصحابة يتعلمون المقامات الموسيقية. علي نزل الصيام أسبوعين، هل يجوز أن أصومها متقطعة؟ على حسب صفة النزل، إذا نزلت أن تصومها متقطعة صمتها متقطعة. هل صحيح أن الجن المسلم يسكن في الإنسان؟ قال عليه الصلاة والسلام: اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عدو الله أنا رسول الله. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ما حكم الصيام أول العشر من ذي الحجة؟ إذا كنت تسأل عن صلاة الرسول، السند الوارد في صنيعها ضعيف، وعائشة تنفي، لكن إن كنت تستطيع الصيام صم، الصوم عمل بر. أين يقوم الإمام في الصلاة على الميت؟ في الذكر والأنثى، في الذكر عند رأسه وفي الأنثى عند وسطها. أريد أن أعرف الزواج الشرعي، وهل شرط أن نكتب العقد مع العلم أنه يتعدى ذلك من البلد لا يسمع بالتعدد؟ بل يزوجك الولي حتى لو لم تسجل. شراء صبح عزل الأضحية يجوز؟ يجوز. البنوك كلها سواء. حلفت على مصر. لفظة كل ضلالات في النار لا تصح. أبي يمنعني من نظافة المسجد. مظلث إن كان فهم والدك أجر رفع الأذى من المسجد، إن أصر أطيعه ولا تنشي مشاكل، المسجد يتولاه غيرك. الذين يعلمون ويفقهون في الدين يتكلمون بصوت مرتفع، جدتي تبلغ من العمر زيادة عن الثمانين وتطلب مني أن أصلي في المسجد جماعة. صلي في المسجد مع الناس ثم صلي بجدتك. حكم شغل المرأة في مكان ليس به اختلاط، إذا كان العمل حلالا في نفسه والملابسات المحيطة به حلال لا بأس به. هل على المرأة صلة رحم الأعمام رجال؟ مع العلم أنهم المرأة تصل أمامها رجال، أما أولادهم فليس لها بمحارم. هل يجوز رفع سعر البضاعة للسائح مع العلم أن السعر موحد لا بأس؟ تفسير ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا في المحصر، شخص ذهب حاجا علم النقاط وراء ذلك ملع في الطريق من عاطل الشرطة قبل أن يتحلل، إذا لم يكن اشترط عند الهلال اللهم المحل حيث حبستني، فهنا قبل أن يتحلل يذبح ذبيحة في موطن التحلل في موطن المنع، يعني ماشي مسافر جاء هنا قطع طرق قطعوه لن تحز، ولم يكن اشترط يذبح ذبيحة وبعدها يتحلل. ما الرأي في الذي لا يغار على شرف زوجته ولا يقيمها؟ على كل الذي لا يغار فيه نسبة دياسة بحسب عدم غيرته. امرأة حكم على زوجها بالإعدام بسبب قتل أخ الزوجة، ومن يوم سجنه الزوجة عند أهلها وتم حكم القصاص عليها عدة، نعم عليها عدة. بعد حفظ القرآن من الكتب التي نتعلمها بعد ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكم لدخول مكة للحج بدون إحرام، إذا أهللت من النقاب بملابسك ودخلت مكة بملابسك وأنت أهللت من النقاب، أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو اذبح شاة بالتخيير. امرأة تركها زوجها ل7 شهور، هل يجوز أن تطلب الطلاق؟ لا، أن تطلب الطلاق بالضرر. حديث حفصة ضعيف، أرى أنك تلزم زوجتك بأن تنتقم وتغطي وجهها. أبي كان عنده كتب كثيرة، بعد وفاة طلب أصدقاء التصدق بها وأنا رفضت. التصرف غلط، ليس غلطا، ممكن عند المال وارث يخصك بعض الكتب وبعضها لا تخصك أنت، تخص إخوانك. ما حكم زكاة الذهب الملبوس إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أديت زكاته؟ الله يرزق الزوج الصالح. متى تكون فدية ارتكاب محظور الإحرام؟ إذا ارتكبت المحظور وجبت عليك الفدية فبادر بأدائها. ما حكم الصلاة خلف صاحب بدعة؟ الصلاة جائزة مع الكرامة ما لم تكن البدعة مكفرة. برمج على الفضائيات يوم السبت والاثنين والثلاثاء، كل ذلك من 5 إلى 6 على قناة صفا وقناة الرحمة، أما قناة الندى ف4 إلى 5 يوم الخميس و8 إلى 9 يوم السبت. هل هناك درجة في العلم بعد كلام الرب لموسى عليه السلام عن درجات اليقين؟ حكم قتل الساحر يقتله ولاة الأمور إن رأوا ذلك. إن رأوا ذلك قتلت حفصة ساحرا وقتل جندب أو جندب ابن عبد الله ساحرا، لكن الأمر يرجع إلى ولاة الأمور المسلمين. الصلاة وراء الشيعة أنهم يصلون وراء أنا، إذا كانوا فقط مجرد بدعة التشيعة التي تفضيل أبي بكر على أو علي على أبي بكر وعمر نحو ذلك هذه متحملة. لكن إذا كانوا يسألون غير الله لا تصلي خلفهم، إذا كانوا يعتقدون أن غير الله من الأموات ينفعون أو يضرون لا تصلي خلفهم. شاب يكلم فتاة أجنبية في يوم صوم التطوع، هل يبطل الصيام ولا يبطل؟ عند النفث في المقابر المبنية على وجه الأرض هل يغطى الميت بالتراب؟ لا، لا يغطى بالتراب. يفترض يكون الميت في لحد أو في شق وتوضع لبنات ويصب التراب على اللبنات من مباشرة التراب لوجهه، أظن هذا تسوق مع الجواز. وقد قالت فاطمة لأنس: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحصوا التراب على وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قيل إن هذا المجاز وإن أعرابت الدفن وإهالة التراب على القبر. حديث: إن عبدا أصححت له جسمه وأوسعت له رزقه، يظل 5 سنوات لم يحج فقد جفاني لا يصح. مسافر سأل في الشرع وقت محدد ولمدة معينة، ليس هناك مدة معينة إلا إذا وجد الضرر فلا ضرر ولا ضرار. ما حكم الوضوء في الحمام إذا كان بعيدا عن النجاسات جاز؟ فكل منها أطعم البأس الفقير، فما دليل الإهداء للأغنياء إلى القرآن والسنة؟ فكل منها وأطعم القانع والمعتر، القانع المتعفف والمعتر المتعرض بالسؤال. بعدين تعدوا تحبوا. الأحاديث الواردة في الكشف عن الفقيرين صحيحة، وهي أقوى من حديث الفقيد عورة. قال البخاري: حديث أنس يعني في أن الرسول كشف عن فقره أصح أسند، وحديث يرهد الفقر عورة أحوط. يجوز أن أودع المال بنيتي في البنوك الإسلامية ولم تكن إسلامية؟ كيف إسلامية ولم تكن إسلامية؟ إذا كنت ستأخذ عوائد ربوية حرام عليك أن تأخذ العوائد الربوية. نجي سوريا يعيش في ألمانيا، هل يجوز التهرب من دفع الضرائب إذا لم يكن عندك مال مضطر؟ ولا تمود أخاهم صالحا، كيف أخوهم وهو مسلمهم كفرة؟ الأخوة أخوة النسب هنا وأخوة في القبيلة. هل من أكل البصل وجاء صلاة الجماعة الأولى يصلي في البيت الندب إلى المسجد؟ إذا كانت رائحته تفوح بالبصل فالنبي قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. إزاي بطل السحر؟ أقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ولا تلتفت، وحفظك الله ورعاك. الأهم من التنعيم لمن كانت حالته كحالة عائشة رضي الله عنها. حديث عامة عذاب القبر من البول سنده ضعيف. حديث إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيها بما أنتم عليه أجر 50 منكم ضعيف. رغم الصلاة في مكان العمل وعدم الذهاب للمسجد. الصلاة جائزة. أو نقرب من ربنا لا مانع، ربك يناديك من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. أولاد ابن عمي من رحمي، نعم من رحم، لكن الرحم يتفاوت. من الذي مات من الصحابة رفعت جثته إلى السماء ودفنته الملائكة؟ لأعلم أحدا كهذا، إلا أني أعلم أن غسيل الملائكة هو حنظلة حق مقص الحاجب، نحتاج إلى ذلك أفواج. هل التفكير بالموت وسوسة لا تنشغل أكثر من الذي إذا طلت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي، حديث تالف الموضوع. يعني ودنك توشس تقول النبي يصلي عليه، حديث تالف الموضوع. هل يجوز تمني الموت إذا خشيت على نفسك الفتنة في الدين؟ الله قال في كتابه الكريم عن مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هل الحديث الحسن ننسخ؟ نعم، السنة سنة واحد، فالواحد القرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ القرآن، كل ذلك جائز وارد. قالوا عن حديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث. قال بعض العلماء نسخ آية كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. أخبرنا الرسول بأن نلقي السلام على الموت، ألا نستدل بهذا على أنهم يسمعون؟ لا يلزم، فإنه قال إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. إنفاق المال على اليتامى والأرامل الأفضل أم حج التطوع؟ كلهم بحسبه، بحسب الأحوال. الزواج من كتابية وغير مالية، زوجك المأذون لا بأس. لا تسأل بالنبي يا محمود المصري. هل أولاد الأخ ميراث في تلك جدهم؟ أولاد الأخ كيف ميراث في تلك جدهم؟ أولاد الإذن مثلا. إذا كان له أعمام محفوظ بأعمامه. حديث إيش مشيت فإنك ميت، وأعمل من شيت فإنك مفارق لا يصح. لا تمرضوا فتمرضوا فتموتوا لا يصح. الناس والإبط يجزي عنه الحلق يجزي، لكن السنة في الإبط النتف. ما معنى باب التنزيل؟ يعني لا ليس للتحريم. النصراني الذي لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أمره موكل إلى الله. الزوج الذي لا يصلي أن أعيش معه ابتعد عنه واسلم لدينك. أفضل صدقة جارية لأبي الميت تختلف اختلاف المبلغ والتفاوتات والاحتياجات التي في بلدك. زوجة أسرية وعصبية جدا ولسانها طويل وتريد خلع النقاب، هل يجوز طلاقها أم الصبر عليها؟ لا تخلع النقاب. هل الجزء الذي بين الحاجبين داخل في النمص؟ لا. إرجال المأجورات غير ما إرجال المأجورات غير مأجورات لمتابعة الجنائز لا يصح. المادي مات هذا الحسن تقديركم الله أعلم. هل يجوز للمغسل أن يأخذ أجرا؟ نعم يجوز له أن يأخذ أجرا. هل ثبت أن فرعون حق عليه العذاب بعد وفاة أمه؟ الله أعلم، لكن حق عليه العذاب. حكم إمام يجمع الناس في رمضان على صلاة التسابيح، ما صنع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حكم عفوا. إذا صلى الرجل على أكثر من جنازة في نفس الوقت هل يكتب له على كل واحد أجر القيراط؟ الأمر في ذلك موكول إلى الله. كنت أضحي الآن، مفيش أضحي، لا إثم عليك. حكم ورث الإيجار قديم، ظلم للمستأجر، عفوا ظلم للمالك الأصلي. إذا استقطبنا للمسلمين والمسلمات أن نأخذ بعد دين حسنات، الحديث الذي فيه من استغفر للمؤمنين والمؤمنات فله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة لا يصح. هل يجوز في الدعاء أن أقول عاجلا غير آجل؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقنا رزقا حلالا، اللهم ارزقنا رزقا عاجلا غير آجل، في مصطفى الحكيم وغيره. هل الحديث الحسن ينسب آية قرآنية وحديث صحيح؟ قد يكون نعم، إذا عجزنا عن الجمع عرفنا المتقدم من المتأخر. يعني لو أصريت على خلع النقاب أطلقها، أنت وغيرتك، أنت وغيرتك. إذ الشمال أقوى من اليمين، ودائما أستخدمها أكثر من اليمين. وأنا دلوقتي عايز أعرف لما أخذ المصحف الشمال صح ولا غلط. تمرني على أن تستعملي اليمين، تدربي وأنت مأجورة على هذا التدرب. هل تجوز الصلاة في حج إسماعيل وتقعد عكس اتجاه الكعبة؟ يا أخي لا تتكلم كلاما يزريوس، يعني لا تتكلم كلاما يزري بك. إرسال عينك من نعمة للآخر ويقوم الآخر بتخفيض التحليل من أجل أن يكسب المعمل الأول. المكسب المعمل الأول حلال. يعني معمل ما عندوش تحليل يأخذ العينة ويرسلها إلى معمل آخر ويأخذ نسبتها. لا بد أن يبين مثل هذا الكلام للمريض. ما حكم قراءة القرآن بنية الصدقة على الوالد الميت؟ لم يرد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يرد عنه أنه قرأ قرآنا وهب ثوبه لأحد. هل يجب تقسيم لحم الأضحية بالكيلو بدل الربع والنصف؟ لا يجب، كل التقسيم لا يجب. هل ابني ملزم بجد؟ حكم عدسات العيون فقط أمام الزوج لا بأس. هل يجوز استعمال فتلة لأخذ شعر الأذن؟ لا بأس. لا كفارة من نذر أو لم يأتي بنذره. هناك نذر لجاز كفارة كفارة من ما وراء ذلك، فكل نذر بحسبه. أبغض الحلال إلى الله طلاق، حديث ضعيف. حديث إذا طنت أذن أحدكم فليصلي علي لا يصح، أنت تالف جدا، ولا يقال به فضل هذا العمل انه تالف جدا. طلق تطليقتين وخلعته في الثالثه في المحكمه بدون علم، الثالثه محسوبه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هل يجوز ان افرح بموتي؟ انا سعيد جدا بوفاة الطاغية الذي بدل أحكام الله، ودليلي قوله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه، قالوا: أما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله؟ قال: أن المستريح العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا ونصبها، أن العبد الفاجر فيستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. وأقول عند هلاك هذا الطاغية الذي ملأ بلاده ظلما وسن سننا سيئة، أقول مذكرا أن الله قال في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا الهالك كان يقول له الشريعة عليه السلام صلة بالشريعة نحن صلتنا بالدستور. كان أبو مثله كان يقول بنحوه كان يقول هذا التوضيح الهائل إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وأن كثيرا من الناس لفاسقون فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لأن القدر أن تيس إلى الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات حفظكم الله أينما تكونون وحيثما تكونون اجتهدوا في الدعوة إلى الله ودحض هذه الأباطيل التي يبثها الحكام الظلمة العلمانيون الذين تربوا وارتدعوا من أهل الكفر عياذا بالله تعالى تضعوا المناهج لأهل الكفر ونبذوا كتاب الله وراءهم واتخذوه وراءهم ظهرية. قوموا بما أوجب الله عليكم من تعليم الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أملوا بكتاب الله وأملوا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وادعوا الناس إلى ذلك. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. احتفظوا بأخواتكم الإيمانية ولا تزيفنكم السياسات ولا تعبثن بعقولكم تلك الحزبيات والقوميات ولا التمذهبات. أنتم مسلمون ولزاما أن تتآخوا إنما من إخوة المسلم وأخ المسلم. انقذوا هذه الديمقراطية والعلمانية والاشتراكية والليبرالية وغيرها من فرق الضلال والزيغ وكذا الفرق المعرفة كالتكفير وتشيع البغيض والرد الخبيث والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة وغير هذه الفئات الضالة من البشر. الشكر لله في والحمد له في الأولى والآخرة ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات ثم الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.